الرصه دي عامله زي الفلوس بتاع عم دهب، عارفها؟ لا مش عارف عم دهب. معرفش عم دهب؟ لا. في حد في الدنيا ما يعرفش عم دهب يا مصطفى؟ انا ما اعرفش عم دهب. عم دهب؟ مين عم دهب؟ عم دهب بتاع بطوط. عم دهب اللي كان في الميكي وبطوط وال ايوه الراجل الثري ده. مش كده من يرص الفلوس كوينز كده ويقوم ناطط ياخد غطس في الخزنه بتاعته؟ دي حاجات معلومه بالضروره يا مولانا. معلش يا سيدي. يا لطيف يا رب. نجيب الحشيه اياها دي نخليها يمكن نلاقي فيها كلمه. انا بكره فري. بمعنى؟ مش كده. هيبقى اسوء يوم من ايام الاسبوع. الله يحفظك يا مولانا، ربنا يكرمك. ده بدري يا مولانا، تمشي بدري يا فندم. برضه يا مولانا. طيب السلام عليكم. السلام. نراك على خير يا مولانا. امسك احمد. توكلنا على الله. يلا. نقرا يا سيدنا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين امين. وضابط الصحيح ما تعلق الصحيح والفاسد. طلعيها يا عم سلام. اطلع هي بس الموضع. انت عندك صفحة 12 صح؟ يعني انت عندك طبعة تانية. التعليقات دي انت من الشرايط؟ التعليقات دي من الأشرطة؟ من التسجيلات؟ الأولى دي تلميذ دي من سوريا. ما شاء الله. أنا وسهلا. ندي الحاشية للشيخ مصطفى؟ ماشي. ايوه شوف يعني ماشي. لو لمحت حاجه كده قايلها الراجل مفيده ولا حاجه بقى اقول لك. اتفضل يا شيخ. قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقه، يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحه هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا، اي سواء كان عقدا او عباده، وهذا مراد قول اصله والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد. انتهى. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الشيخ طبعا احنا عندنا الحكم ينقسم الى تصنيفين، الحكم الشرعي يعني حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اللي احنا اتكلمنا عليه الجلسات اللي فاتت اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء ده هيشمل اقتضاء يعني طلب، هيشمل طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الفعل هيتضمن طلب الفعل الجازم وطلب الفعل غير الجازم، يعني وجوء الإيجاب والند، وطلب الترك هيتضمن طلب الترك الجازم برضه وطلب الترك غير الجازم اللي هو التحريم والكراهه، والتخيير بين الفعل والترك اللي هو الاباحه. فده التكليفي. الصنف الثاني بقى اللي هو الوضعي. الحكم الوضعي ده عباره عن خطاب الله المتعلق بكون الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا أو فاسدا، وهيجي لنا الكلام ده كله بشيء من التفصيل المناسب. الخطاب الوضعي ده مأخوذ معناه لو عايز تفهمه تأمل في عنوانه فتفهمه. فكأن هذه الأشياء قد وضعت جعلت من الشرع بإزاء أشياء معينة، إذا تحقق هذا الاقتران هذا الوضع هذا الجحل استدللنا بشغل ذمة المكلف بشيء ما. فمثلا احنا الان جالسين هتغرب الشمس، ربنا سبحانه وتعالى جعل الغروب سبب في تعلق تعلق وجوب صلاة المغرب بذمتي. ذمتي قبل الغروب لم تكن مشتغلة بوجوب اداء صلاة المغرب. لما حصل هذا السبب عنده لا به شغلت ذمتي، صارت علامة ساين بالانجليزي على ان انشغال ذمه المكلف. فمن الاحكام الوضعيه الصحيح او الصحه لو حبينا نكون بنتكلم كلام دقيق. ليه الادق الصحه مش الصحيح يا مشايخ الاسلام؟ الصحيح ده مش الحكم، الصحيح ده متعلق الحكم. الحكم عندنا في بعض المؤلفات والمصنفات تتجوز في التعبير عن الأحكام الشرعية، فتقول لك الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه وإلى آخر. لا، ده تسمح في التعبير وكلام مش دقيق، لأن الواجب ليس هو الحكم، الواجب هو ما تعلق به الحكم الذي هو الوجوب. فإحنا عندنا إيجاب ووجوب وواجب. فالواجب هو الفعل، فعل المكلف الذي يوصف بالوجوب، الذي يتعلق يعني يرتبط به الحكم فيصير واجبا. وعندنا الإيجاب وعندنا الوجوب. إيه الفرق بين الإيجاب والوجوب؟ ده فرق اعتباري، هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. الإيجاب إذا نظرنا إلى الحكم من جهة الله، وإذا نظرنا للحكم من جهة المخلوق صار وجوبا، أوجبه فوجب. إيجاب من جهة الله ووجوب من جهة المكلف، أوجبه فوجب، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. يعني أنت دلوقتي طالبة شاطرة وست بيت ماهرة، أو ست بيت مثلا نفترض يعني نص نص، فهل في تعارض بين أن أنت هنا شاطرة وهنا نص نص؟ مفيش تعارض، لأن الاعتبار مختلف. أنا بتكلم عنك باعتبار بوصفك طالبة، وهنا بتكلم عنك بوصفك ست بيت مثلا، أو أنت شاطرة في النحو ومش شاطرة في المنطق مثلا. لا بلاش المنطق، عشان مصطفى استاذك في المنطق. شاطرة في النحو ومش شاطرة مثلا في الصرف مثلا، يعني ده اعتبار وده اعتبار، مفيش تناقض، الوحدة مش حاصلة. فالذات اللي هي علا واحدة والاعتبار مختلف. ماشي ماشي يا مشايخ. فلما هو الشيخ هنا بيقول لك الصحيح، هو بيتكلم على متعلق الحكم، وكل اللي فات لما قال لك الحرام والمكروه كل ده متعلقات الأحكام، وهو تبع فيها أصله اللي هو الجويني، لأن الجويني رضي الله عنه إمام الحرمين تسمح في هذا التعبير، تعبير مجازي يعني. بسم الله. نعم. مقطوع هو منسوب إليه واشتهر وذاع، حتى صار يعني عمري ما شفت حد بيقول ان هو مش من مؤلفاته. يعني انت عندك في حاجه مغايره يعني؟ والله قالوا الكتب المختصره دي ليست هي تاريخ التاريخ، تبقى كتب مطوله وحضاره. ده مجرد احتمال، ما عليهوش اي دليل. ايه يعني؟ ايه يعني مش طريقه الجوني في التاريخ؟ عدم الذكر لا يعني عدم الوجود. ان قاسم العبادي كان مغفل يعني، ولا الجلال المحلي، ولا كل الناس اللي شرحت الورقات ده عليه كميه شروح لا تتخيلها وكميه حواشي لا تتخيلها، ويمكن المطبوع منها اقل بكتير من المخطوط. لكن كلمه مقطوع، اصل انت سؤالك بتقول لي مقطوع، مقطوع يعني تواترت نسبته اليه، او علمنا علما يقينيا، ما اعرفش مش عارف. لكن هو الورقات لامام الحرمين ده حاجه يعني مستقره يعني. فالشيخ بيقول: وضابط الصحيح ما تعلق طبعا به نفوذ واعتداد مطلقة. يعني يقصد أن ضابط الصحيح التعريف، يعني التعريف الصحيح من حيث الصحة، يعني من حيث وصفه بالصحة مش باعتبار آخر، هو ما تعلق به النفوذ. دائما التعلق بيأتي معنا الارتباط، ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا. لما الصحة دي بيوصف بها ايه؟ يوصف بيها العبادة والمعاملة. فعندنا تعريف ابن السبكي للصحة في الجمع أجمل وأوضح. بيقول إيه؟ أولاً البيضاوي بيقول الصحة استتباع الغاية، أن يستتبع الفعل غايته. إيه غاية الفعل؟ إيه غاية البيع مثلاً؟ حل الانتفاع. حل الانتفاع وثبوت الملك واستقراره في ذمة المشتري حرية التصرف وحرية التصرف إلى آخر هذا. فإذا استتبع الفعل غايته يعني ثبت لك أنك تستطيعين أن تتصرفي في هذا، إذن فقد استتبع فعلك اللي هو شراك أو بيعك غايته وهو هذا. أو العبادة تستتبع غايتها، أنا قمت صليت العصر الآن ولم أكن صليت العصر قبل ذلك، ففعلي هذا إذا برأت به ذمتي يبقى استتبع الفعل غايته اللي هو إبراء الذمة وسقوط المطالبة. ده تعريف الإمام البيضاوي في الايه في المنهاج. ابن السبكي تعريفه في الجمع بيقول ايه؟ الصحة ماشي. أنا نسيت التعريف يا جماعة، العريف لازم نشوفه. أنت فتح جهازك؟ طب شوف كده في جامع الفقه الصحفي. في جامع الجوامع. بنتكلم عن فراغ ذمة المكلف؟ بنتكلم عن فراغ ذمة المكلف؟ لا لا، تعريف، تعريف بتاعه. انا عايز تعريف. تعريف جميل بصراحة. ايوه افتكرت. استجماع، ها؟ لقيتها؟ استجماع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة تقريبا كده. شوف لنا كده يا شيخ احمد، يا شيخ مصطفى. يستجمع الفعل ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة، هو كده تقريبا صح؟ ايوه بس خلاص تعال خلاص راح. موافقة ذي الوجهين امر الشارع، صح كده؟ نعم. ابتدي عشان اشرحه لك. وقيل اسقاط القضاء. ده من الاصل. موافقة ذي الوجهين امر الشارع. ايه موافقة ذي الوجهين امر الشارع؟ موافقة ذي الوجهين اللي هو الفعل، موافقة الفعل ذي الوجهين. يعني ايه ذي الوجهين؟ يعني هذا الفعل يمكن ان يقع على وجه ما موافقا لامر الشارع، ويمكن ان يقع على وجه اخر مخالفا لامر الشارع. فانا ممكن اصلي، ده فعل،

واخبرني الشيخ احمد عن الشيخ مصطفى. فالحاء دي تلاقيها موجوده في صحيح البخاري مثلا حاء، فاحنا ننطقها ايه، ما بنقولش تحويل اسناد، بنقول حاء. واحنا بنسرد البخاري كده، اخبرنا فلان عن فلان حاء، واخبرنا فلان عن فلان حاء. فاخد بالك، فدي ده الموضع الايه اللي بينطق فيه النحت كما كتب، غير كده بينطق على اصل. ماشي، انتهى. وبذلك وذلك يعني التعلق الذي تعلق النفوذ والاعتداد بالفعل، وذلك بأن يكون أي الفعل قد جمع ما يعتبر يعني ما يعتد فيه شرعا من الأركان والشرائط، يعني عقدا كان كالبيع والنكاح، يعني دي عقود تقول نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي. عايز يبلك إيه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي بنقول نفذ السهم، إذا أنا بضرب السهم كده راح على الإيه الشيء اللي أنا بنشن عليه وصل، أقول نفذ السهم. مش نفذ يعني اخترق وعدى من الناحية التانية، نفذ يعني وصل إلى المقصود. نفذ البيع أي ترتب عليه المقصود من حل الانتفاع بالمبيع وكذا إلى آخره. يبقى في مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهي البلوغ إلى المقصود في كل. ماشي، وهنا كذلك. بعد إذنكم لحظة، وقف التسجيل. أيوة يا مولانا. وعليكم السلام يا مولانا، اتفضل يا مولانا.